بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: كتاب أحكام الأيمان والنذور. والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين، وأصلها لغة اليد اليمنى، ثم أطلقت على الحلف، وشرعا تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله أو صفة من صفات ذاته. والنذور جمع نذر، وسيأتي معناه في الفصل بعده. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، أي بذاته، كقول الحالف والله أو باسم من أسمائه المختصة به التي لا تستعمل في غيره، كخالق الخلق، أو صفة من صفات ذاته القائمة به كعلمه وقدرته. وضابط الحلف: كل مكلف مختار ناطق قاصد لليمين. ثم قال: ومن حلف بصدقة ماله، كقوله لله عليه. عقد الشيخ هذا الفصل لما يتكلم الناس فيه كثيرا وما يؤكدوه في أقوالهم، فإننا نبدأ الكلام فنقول: إن الحلف تارة يكون لغوا في اليمين، وتارة يكون تأكيدا. أما مسألة اللغو فقول الإنسان لا والله وبلا والله، ومعنى هذا أحيانا تكون ضيفا عند إنسان معين، تريد والله ما بتقول، تريد أن يأكل يعني زيادة على ذلك، والله لما تأكل القطعة هاللقمة هالفاكهة، هذه كلها تسمى لغو في اليمين، ولا ينعقد بها اليمين على الإطلاق. وأما المؤاخذ به كأن يؤكد الإنسان على مسألة معينة فيحلف بالله تبارك وتعالى فيقول: والله لقد شاهدت فلانا مثلا مع فلان في ذلك المكان، فيؤكد ذلك باليمين، أو يحلف بصفة من صفات الله فيقول: وخالق الخلق ورازق العباد، يعني وكبرياء الله والقرآن الكريم أي وكلام الله، هذه صفة من صفات الله، فإن ذلك يتعلق به اليمين. فاليمين إذا لا يتعلق إلا بأن يقصد الإنسان الحلف بالله تبارك وتعالى، أي باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. تارة يتعدد المحلوف فيحلف مرة ومرة ومرة، وهذه المرات الكثيرة متشابهة مع بعضها البعض. مثلا لو حلف أن يطعم زيدا، ثم حلف أن يطعم زيدا، ثم حلف أن يطعم زيدا، كم يمين صاروا؟ 3 أيمان في الصورة، لكنه بين هذه الأيمان الثلاثة لم يطعم زيدا، عند ذلك نعتبرها يمينا واحدة أم 3 أيمان؟ يمينا واحدة. أما لو قال: والله لأطعمن زيدا، فأطعمه، ثم قال: والله لأطعمن زيدا، فأطعمه، ثم قال: والله لأطعمن زيدا، فأطعمه، في هذه الحالة لو سألنا كم يمين هذه نقول 3، لأنه الواقع عندما أطعمه انتهى اليمين الأول، أو عندما كفر عن يمينه قال لا أطعمه فأطعمه مثلا، معنى ذلك أنه انتهى هذا اليمين، ثم بدأ بيمين ثان، ثم بدأ بيمين ثالث. فإذا كان المحلوف عليه شيئا واحدا ولم يتحقق ولو تعددت الأيمان نعتبرها يمينا واحدة. أما بالنسبة للنذور فالنذور أحيانا تكون تبرر لله تبارك وتعالى، وأحيانا تكون هذه يسمى نذر الغضب أو نذر اللجاج. ما هو الفرق بينهما؟ أنت في كامل قواك العقلية تماما وهادئ، وأحببت أن تتقرب إلى الله عز وجل، وأحببت أن ترغم نفسك، فوجدتها تتكاسل في الصلاة، فقلت والله لله علي أن أصلي في هذا اليوم كل فريضة 3 مرات. هكذا قلت، في شيء مقابلها؟ ما أدبت نفسك في هذا الأمر وتقربت إلى الله تبارك وتعالى، صارت صلاة الفرض الظهر العصر المغرب العشاء الفجر صارت عليك واجبة، وعليك أن تؤدي هذه الصلاة 3 مرات. 3 مرات أنت تؤدي هذه الصلوات. أما لو قلت هنالك نذر آخر، إن شاف الله مريضي لأفعلن كذا، والله إن شاف الله مريضي هذا نذر متعلق بشيء مجازاة، يعني إن خرج فلان من السجن إن شاف الله مريضي سمعت بحريق، والله إن سلم الدكان من الحريق سمعت بمصيبة في بلد ما، إن عاد ذلك الحاج مثلا سالما إلى بيته لأفعلن كذا. كل هذه الأمور التي تتعلق بأمر آخر يسمى هذا نذر المجازة، وليس هذا نذر تبرر. وهذا دائما يكون إما حث على فعل معين أو على منع أو على تحقيق خبر معين. نحن اليوم نريد أن نتكلم عن اليمين قبل أن نتكلم عن النذر. في اليمين لابد أن نعرف أنه لابد أن يكون هنالك حالف، والحالف هو الشخص. فإذا حلف هذا الشخص وكان مسلما، هذا الشخص مكلفا أي لم يكن مجنونا ولم يكن صغيرا وكان عاقلا، بعد ذلك حلف باسم من أسماء الله تبارك وتعالى ولم يكن مكرها، فكان مكلفا، كان مختارا، كان ناطقا، كان قاصدا، كل صفات الحالف تحققت به. هذا الحالف الآن، هذا الإنسان حكمنا عليه أنه قد حلف، إذن هذا حالف ومحلوف به. ما هو المحلوف به؟ الله تبارك وتعالى. حلف، حلف بالله أي باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. إذا قال والقرآن، القرآن كلام الله عز وجل، فالقرآن صفة من صفات الله عز وجل. لا يعني القرآن الورق الذي بين أيدينا، بل الكلام النفسي المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، المرسوم في مصاحفنا، المتعبد بتلاوته. هذا الحالف وهذا المحلوف به. ومحلوف عليه، المحلوف عليه أن يفعل كذا أن لا يفعل كذا، مثلا أي شيء. عند ذلك لا بد، لو تصور هكذا في نفسه فهل يسمى هذا يمين؟ لا، لا بد من شكل وصيغة لليمين. فأحيانا المحلوف عليه أحيانا مثلا يعني ممكن أن يكون ممكنا، وأحيانا يكون مستحيلا، وأحيانا يكون واجبا. فمثلا أنت من الممكن أن تصلي في جامع زين العابدين وأن لا تصلي في هذا المسجد، فلو قلت والله لا أدخل مثلا جامع زين العابدين، إذا دخلت تحنث، هذا محتمل دخولك ومحتمل عدم الدخول. في هنالك شيء مستحيل، شفت إنسان ميت، أم تحلفت والله لأقتلن هذا الميت، الميت ماذا تفعل؟ هل يقتل الميت؟ لا يقتل، مقتول هو ميت، لأقتلن الميت ميت. أو تقول مثلا هذا مستحيل، والله لأصعدن إلى السماء السابعة مثلا، ما بيطلع بيدك، هذا مستحيل بالنسبة إليك. نعم، عند ذلك يمين، ومجرد الحلف باليمين حنث بيمينه، لأنه لا يستطيع أن نقول والله ننتظره فترة أن طلع ولا ما طلع، لا، لا يمكن له أن يخرج لا إلى السماء ولا أن يقتل الميت. نعم. ففي هذه الحالة تلزمه الكفارة. أما أحيانا أن يقول عن شيء لا بد أن يتحقق، الله عز وجل يقول إنك ميت وإنهم ميتون. في إنسان سيبقى في هذه الحياة الدنيا إذا كان الكلام لسيد الوجود محمد صلى الله عليه وسلم، فما الحكم بالنسبة إلينا؟ والله قال والله لا أموتن. بدك تموت، ما متت هلا، بعد سنة ما متت، بعد قرن بدك تموت. فهذا اليمين كأنه لا شيء، فليس بيمين. والله لا يحشرن الله الناس يوم القيامة، هذا أصل في الإيمان. والله لا يدخلن فريق الجنة وفريق النار. كل هذه الأشياء ليست بيمين، لأنها ستتحقق حتما ولا يمكن أن يتصور الحنث فيها. أحيانا بقي عندنا ألفاظ اليمين، والله بالله تالله علي يمين الله إلى غير ذلك، هذه الألفاظ في اليمين. أحيانا الله يعني إلى غير ذلك، ولا يستفهم، وإنما يستحلف في ذلك الأمر. أحيانا يتصور اليمين ما بين شيخين، ما بين شخصين اثنين. أنا أحكي أبو زهير أقسم عليك بالله كذا وكذا، يا ترى هل قصدت اليمين؟ أنا لا علاقة لي بفعل أبو زهير، إنما العلاقة لي بأي فعل، بفعلي أنا. أو مثلا أقسم عليك، أسألك بالله، أستحلفك بالله، بالله عليك لتفعلن كذا. إذا أردت أمين نفسي ولم يفعل أبو زهير ذلك الفعل، عند ذلك حنثت باليمين. وإذا قصدت أن أعظم ذلك اليمين على خصمي، فأنا لا أملك يعني تصرف هذا الخصم أو هذا المخاطب الذي أخاطبه، ولم يكن عند ذلك يمينا. أحيانا ما إذا قصد يمينه يقع، وإذا قصد التعظيم ذلك الأمر بالنسبة إليه لا علاقة لنا به. هذا ما يعني في أشياء تعم فيها البلاء فيها البلوى في هذه الأمة. بيدخل والله ما حدا بيؤمن منكم، ما يكون الناس داخلين يا ترى هل هذا من يعني اللغو في اليمين أم من اليمين؟ في هذه المسألة يعني إن قصد ظاهره والله في حالف ومحلوف باسم الله عز وجل وبعد ذلك يحلف، فإذا قام أحد ويقصد يمين نفسه، فإذا قام أحد عند ذلك يحنث بيمينه. لو حلف الإنسان على ترك معصية وجب عليه أن يترك هذه المعصية، وجب عليه. أما لو حلف أن يفعل معصية وجب عليه أن يحنث في ذلك الأمر أن لا يفعل هذه المعصية. على كل حال يعني هنالك أشياء كثيرة أحببنا أن نضرب بعض الأمثلة عليها. نبدأ الآن بكلام الشيخ فقال والأيمان بفتح الهمزة جمع يمين. في عنا أيمان وفي عنا إيمان. الإيمان هو التصديق، الإيمان بالله، الإيمان برسول الله، الإيمان بكتاب الله، هذا تصديق. أما الأيمان يمين يمين يمين، شو صار؟ أيمان. نعم. فالإيمان واضح وهو التصديق، وليس هذا هو بحثنا، وإنما بحثنا اليوم هو الأيمان جمع يمين. قال جمع يمين، الواحد يقول اللهم اختم لنا بالإيمان ولا بالأيمان؟ بالإيمان مو بالأيمان. نعم. إذن جمع يمين. قال وأصلها يعني من أين جاءت هذه الكلمة؟ أصلها لغة يعني في اللغة هذا ما يسمى بنزع الخافض، اليد اليمنى هو في الأصل هلا في عنا يدين، يد يمنى ويد يسرى، اليد اليمنى فيها قوة واليد اليسرى فيها ضعف، ومن هنا قال الله تبارك وتعالى لأخذنا منه باليمين يعني بالقوة، لأخذنا منه بالقوة، هذا معنى باليمين. ولذلك لما كانت اليد اليمنى قوية سميت بهذا الاسم، ولما كان الإنسان يحلف يمينا فإنه يقوي الشيء إثباتا أو نفيا، ومن هنا أخذت من هذه القوة والتأكيد في اللفظ، فاستعملت اليد اليمنى التي فيها القوة لهذا اللفظ الذي ينطق به. هذا بالنسبة للغة. طيب وشرعا، قال تحقيق ما يحتمل المخالفة أو تأكيده بذكر اسم الله أو صفة من صفات ذاته. إذن في الشرع تحقيق ما يحتمل المخالفة، لما عرفنا أركان اليمين فإذا فعل الإنسان شيئا ثم خالفه عند ذلك يحنث بيمينه، مثلا قال انتهت الآن أيام التشريق ويصح الصوم من اليوم فصاعدا، صحيح؟ أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، اليوم نحن في غير أيام التشريق، لو حلف الإنسان أن يصوم غدا وما صام، قال والله لأصومن في اليوم التالي مثلا في يوم الثلاثاء في يوم الأربعاء وما صام، يحنث بيمينه، يحنث بيمين، هذا يحتمل المخالفة أو تأكيده. حلف أمرا وبين أنه قد فعل ذلك الأمر ويؤكد ذلك، مثلا نظر إلى فلان، ذهب إلى المكان الفلاني، وصل رحمه، أحب أن يؤكد ذلك الأمر فأكده باليمين، هذا التأكيد بذكر مع هذا الأمر. يعني أحيانا يؤكد الإنسان ولا يريد اليمين، أنا غدا من الصائمين بعون الله تبارك وتعالى وتوفيقه وكذا، لو حكيت لك ساعتين من الكلام هذا يمين ليس بيمين، لكن عندما يقول والله لأصومن غدا صار يمين. عندما يذكر اسم الله، عندما يقول والله والرحمن ورب الكعبة تالله بالله والله إلى غير ذلك، هذه ألفاظ بذكر اسم الله تبارك وتعالى، أو بصفة من صفاته. طبعا الله سبحانه وتعالى له صفات، طبعا متفق على 20 صفة من صفات الله تبارك وتعالى، لو قال وواجب الوجود، واجب الوجود صفة من صفات الله، وعلم الله، حياة الله، قدرة الله، إرادة الله، سمع الله، بصر الله إلى غير ذلك، لو تكلم عن هذه صفة من صفات الله، كل صفة من هذه الصفات سواء كانت سلبية أو كانت معنوية أو كانت من صفات المعاني أو كانت صفة لواجب الوجود، كيفما كانت هذه الصفات، من قرأ علم العقيدة يعلم صفات الله تبارك وتعالى. هذه الصفات التي نسمعها لو حلف بها بيمين من هذه الأيمان فإنها تتحقق هذه اليد. أما بالنسبة للنذر فسينعقد فصل كما قال الشيخ، والنذور جمع نذر وسيأتي معناه في الفصل بعده. متى ينعقد اليمين؟ قال لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى. واحد حلف وشرفي العسكري، تاني قال وشواربي مثلا شاربي كذا، مرأة قالت سالفي، الآخر قال بولدي الصغير، قال برحمة أبي ما كذا، كل واحد صار يحلف بآبائه وأجداده وأشكاله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت أو ليصمت. يعني بعض العلماء اختصر الكلمة كلها بكلمة إيلة شوي، قال أو ليخرس، خلصنا الحلف ما بيصير إلا باسم من أسماء الله تبارك وتعالى. إذن لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، فمن هنا لا ينعقد اليمين بأي مخلوق، يعني ما عظم هذا المخلوق. هذا اليمين صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ما ليس معنى أننا لا نعظم سيدنا رسول الله، لا نعظم سيدنا جبريل، لا نعظم الملائكة المقربين، لا، ليس هذا معنى. اليمين مشروع أن يكون باسم من أسماء الله تبارك وتعالى لا بغيره. أيضا في بعض الناس بيحلف بالنبي اللهم صل عليه أمام أناس يحبون رسول الله كثيرا، وإذا كان يقصد بذلك التهاون يخشى عليه. لماذا؟ لأن صار في استهزاء، وهذا الاستهزاء يخشى عليه وعلى إيمانه عندما يريد أن، يعني هم يعظمون هو يقصد أحيانا غير ذلك، أو يقصد دائما المخالفة. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أي بذاته، كقول الحالف والله، حط أسماء الله 99 أو زيادة على ذلك، طبعا ورد 99 في حديث، في أسماء أكثر من ذلك. هذا لو أي صفة، أي اسم من أسماء الله أو أي صفة من صفات الله تبارك وتعالى حلف بها يقع اليمين، يقع. لذلك اختصر في والله، وأنت تقيس على هذا الأمر، لأنه في عنا صفتين، في عنا اسمين ما بيتعلقوا بالصفات، بيتعلقوا بالذات. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. أما الباقي تقول متكبر بتعلق بالصفات، نعم. الرازق بتعلق بالصفات، فيها شيء، نعم. قال أو باسم من أسمائه، طبعا أو باسم دائما العطف بيقول العلماء بيقتضي المغايرة، لكن الواقع هنا تغايرت الألفاظ، لكن الاسم يعني المسمى واحد. الآل والرحمن، رب الكعبة، خالق الخلق، منزل المطر، محيي الموتى، حاشر الخلق، معذب الناس، راحم الناس، إلى غير ذلك، افعل ما تشاء من هذا الأمر، نعم. أحيانا من الممكن أن تكون هنالك تورية، يعني يحلف شيئا ويقصد شيئا آخر. التورية جائزة إلا إذا كانت أمام القاضي، يعني يحلف بشيء ويريد شيئا آخر، هكذا يفهم عليه من السامع. ولكنه إذا حلفه القاضي على مسألة فإن الحلف عند القاضي على نية القاضي، مو على نية الحالف، يعني وإلا هرب كل الناس من الأيمان أمام القضاة، في حقوق للناس. ولذلك الأيمان أحيانا هي التي تبرئ الناس. هل أحيانا إنسان يقذف زوجته بالزنا فتحلف ضده أربعة أيمان وتتبعه الخامسة وتتبرأ من ذلك اليمين، من ذلك، يعني كانت في الأصل هي لو أقرت ولم تحلف عند ذلك ترجم بالحجارة حتى الموت. فبالأيمان، ومعنى اليمين شيء عظيم يا أخواننا، يعني عندما يحلف الإنسان معنى ذلك جعلت الله خصمي إن كنت كاذبة، هذا معنى، يعني مو مسألة فقط وضعنا إيدنا على المصحف أو تكلمنا بدون وضع، كل ذلك والله العظيم ما فعلت هذا. صحيح الآن انتهت الخصومة بينك وبين زيد أمام القاضي أو أمام المحكم، لكن حولت الخصومة فجعلت خصمك رب العالمين، وهذا أمر صعب. أو باسم من أسمائه المختصة به التي لا تستعمل في غيره، كخالق الخلق، أو صفة من صفات ذاته القائمة به، كعلمه وقدرته، يعني وسمعه وبصره، نعم كل هذه الأشياء، وكلامه، عزته، قهر الذي قهر الجبابرة، إلى غير ذلك من الكلام. وضابط الحلف، وضابط الحالف، الآن بدنا الحالف لا بد له من صفات، نجيب واحد مجنون بيحلف؟ لا. الحالف ممكن أن يكون مسلم، ممكن أن يكون كافر، كل إنسان يحلف على نيته وعلى شريعته. وضابط الحالف كل مكلف، مجرد ما كان مكلف، ما هو المكلف؟ لابد أن يتصف بصفتين، أن يكون بالغا وأن يكون عاقل. عقل بدون بلوغ ما بيصير، وبلوغ بدون عقل ما، حتى يجتمع التكليف لابد له أن يكون بالغا عاقلا. ولذلك لا يصح أمر الصبي ولا أمر المجنون في هذه المسألة أبدا. من جملتها أيضا، هل يسمع لقول إنسان مغمى عليه أو نائم أو سكران أو غير ذلك؟ كل هؤلاء لا يسمع الكلام، لأن كلامهم فيه هذيان لا يقصد به شيء. مكلف مختار ناطق، جاء واحد أخرس أشار إشارة، أم جاء واحد فسارة باليمين، شو عرفها؟ يعني المسألة هي دقيقة جدا، لا نستطيع نحن أن نفسرها، نتركها له. نعم، ناطق قاصد لليمين، يعني أحيانا بيتكلم بشيء ولا يقصد به اليمين، وهذا كل ما فيه لغو الأيمان بين الناس. ومن حلف بصدقة ماله، يعني ما معنى بصدقة ماله؟ كأن يقول الإنسان والله لأتصدقن بمالي على الفقراء والمساكين، هذا حلف بصدقة ماله. كقوله لله علي أن أتصدق بمالي. ويعبر عن هذا اليمين تارة بمعنى اللجاج والغضب، وتارة بنذر اللجاج، يعني أحيانا يتصرف هذا الإنسان هذا التصرف، يعني إذا حدث، يعني إن فعلت كذا لأتصدقن بمالي، إن فعلت كذا لأطلقن زوجتي، إن فعلت كذا لأفعل، هذا دائما عبير بط أمر، إن شفى الله مريضي لأعتقن عبدي، يعني هذه أمور تتعلق بالنذور. قال: فهو أي الحالف أو الناذر مخير بين الوفاء بما حلف عليه والتزمه بالنذر من الصدقة بماله. يعني لما أخواننا بيكون الأمر باختصار تماما حتى لا تشوشوا أنفسه، إذا كان الأمر فيه تبرر لله تبارك وتعالى فلا يصح إلا الفعل. واحد ما في شيء، لله علي أن أصوم، ما عنده غير الصيام صام، لله علي أن أتصدق، ما في غير الصدقة، لله علي أن أحج، ما في عنده غير الحج. لكن لو قال إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، دع بيعلق مسألة في مسألة أخرى، هذا بيسموه نذر اللجاج أو الغضب إلى غير ذلك. فهذا مخير بين شيئين، إما أن يفعل المحلوف عليه. جاءنا شخص قال والله إذا حدثت هالمسألة لأتصدقن ببيتي ومالي لأحل، بعدين بالطريق مشان الله شو بدي ساوي؟ قالوا كفر عن يمين، ندم على ما فعل، لكنه باعتبار معلق هذا الأمر بشيء وبشيء آخر. امرأة اتصلت فيها فقالت مثلا هي نوت أن تصوم، إن حدث هذا الفعل شفى الله مريضها، خطبت بنتها كذا، لتصومن شهرا متتابعا، باليوم 29 وبعد العصر ما صفي غير ساعات لينتهي الشهر، مرضت ولم تستطع أن تتمه، ماذا تفعل؟ انهارت. نعم، فقلنا لا، على مذهبنا تفطر وتكفر عن يمينها، لأن هذا الأمر يتعلق في مسألة أليها. إذن فهو مخير بين الوفاء بما حلف عليه والتزمه بالنذر من الصدقة بماله أو كفارة اليمين في الأظهر، وفي قول يلزمه كفارة يمين، وفي قول يلزمه الوفاء بما التزمه. يعني أحيانا ثلاثة أشياء: إما التخيير ما بين الفعل والكفارة، أو تلزمه كفارة يمين، أو يلزمه الوفاء. المفتى به في هذه المسألة، المسألة الأولى، وهو المخير ما بين أمرين: إما أن يلتزم بما وعد به، وإما إذا كان لجاجا علقه على شيء، من قالك إن شاف الله مريضي، إن خرج سجيني، إن خرج مثلا نجح ولدي، إلى غير ذلك، إن نجحت هذه العملية، هذا كله مرتبط بشيء آخر. فمخير بين أمرين: بين الوفاء بما التزم، وبين كفارة اليمين. ولا شيء في لغو اليمين، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. نعم. وفسر بما سبق لسانه إلى لفظ اليمين. والله ما بتقوم، والله ما بتعود، والله إلا ما تأكل، والله إلا ما تقرأ، لا بتطلع قدامي، والله ما بيصير إلا ما كذا، إلا ما تأتينا عنا. هذا كلام الناس دائما، بين كل كلمتين بدخل كلمة والله. هذه تسمى لغو في الأيمان. إذن وفسر بما سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير أن يقصدها، كقوله في حال غضبه أو عجلته: بلى والله نعم مرة، ولا والله مرة في وقت آخر. نعم. فيعني ما معنى على مسألة واحدة مرة بيقول إيه ومرة بيقول لا، مرة بيقول بلى والله ومرة بيقول لا والله. نعم. وكله سبق في اللسان. بعد ذلك قال: ومن حلف ألا يفعل شيئا، أي كبيع عبده، فأمر غيره بفعله ففعله بأن باع عبد الحالف لم يحنف. أنا قلت والله لا أبيع هذا الكتاب، أجا أخونا أبو راتب أخذ الكتاب بالوكالة مثلا، قلت له وكلتك ببيع بعض كتبي، أنا ما حلفت على الوكالة، حلفت على عدم البيع. فقام أبو راتب فأخذ الكتاب وباعه. هل أنا بعت الكتاب أم وكيلي الذي باع الكتاب؟ عند ذلك لا أحنف. قال: لم يحنف ذلك الحالف بفعل غيره إلا أن يريد الحالف ألا يفعل هو ولا غيره، يعني لا أنا ولا وكيلي. إذا كان هذا قصده عند ذلك أنا بعته، باع أبو راتب وكيلي، يحنف الحالف، فيحنث بفعل مأموره. في عنا مسألة هامة جدا، لو قلنا له لواحد عرفنا النكاح أو ما هو معناه، فإننا نختلف، فيقول الشافعية هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء، ويقول الأحناف هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد. على كل حال، الحال الناكح لابد أن يفعل الأمرين: عقد أولا ووطأ ثانيا. فلو حلف الإنسان ألا ينكح، أنا ما بدي أتزوج، طيب وكلنا محروا على العقد، وكلنا أبو راتب يروح يعقد، قال أسأله، قال له زوجت موكلك، قال له قبلت الزواج لموكلي مثلا، إلى غير ذلك، صار الألفاظ بصح. لكن الحقيقة اللي تزوج أبو راتب ولا أنا؟ أبو راتب ما تزوج، أبو راتب كان وكيل، عمل العقد مو لنفسه، عمل العقد بالوكالة، هو ما له علاقة بنوب بالعقد. الحقيقة المرأة صارت زوجة لأبي راتب ولا لمين؟ للموكل؟ لا، للموكل اللي وكل أبو راتب، صارت هذه زوجة. نكح أم لم ينكح؟ نكح في العقد. من يسمى الناكح الآن؟ الوكيل ولا الأصيل؟ نعم الوكيل. هذا ما فقط أبو راتب عمل ألفاظ، أما الأصيل صالت الزوجة، قالوا له هي زوجتك اللي انعقد عليها بالوكالة اللي أنت طلبتها، بصح أم لا؟ بتصح، ما في مانع. عند ذلك لو حلف ألا ينكح فوكل في النكاح حنيفة، ليه؟ لأنه في هذه الحالة نكح، سواء كان ذلك بالوطء أو كان ذلك بالعقد، فبدأ يتحقق الأمرين. نعم. أما لو حلف ألا ينكح فوكل في النكاح فإنه يحنث بفعل وكيله له في النكاح. ما هو فعل وكيله؟ أن يقول مثلا زوج وكيلي فلانا، زوج ابنتك مثلا، زوج وكيلي ابنتك فلانا على مهر، قال زوجت وكيلك كذا وكذا، صار العقد بصح بصح. نعم. ومن حلف على فعل أمرين كقوله والله لا ألبس هذين الثوبين، يعني واحد قالوا له هالجاكيت مع هالبنطرو موحي، قام شو حلف؟ والله لا ألبس هذين الثوبين، يعني معه لبس الجاكيت لحاله هل يحنى؟ حلبس البنطال لحاله هل يحنى؟ لا يحنى. هذا ففعل أي لبس أحدهما لم يحنف، فإن لبسهما معا اثنين مع بعضهم البعض، مثل لو حاطت قلابيتين مع بعضهم لبسهم سوا، اثنين هذول معا، أو مرتبا يعني لبس الأول ثم الثاني حنيفا. ليه؟ لأنه تحقق الآن، قال والله لا ألبس هذين الثوبين. نقول له زيد ماذا يفعل الآن؟ أو وصف لنا زيد، يقول زيد يلبس ثوبين، مهم هكذا لو أردنا أن نصفه لابس الثوبين أم لا لابس الثوبين، معنى ذلك تحقق اليمين. فإن قال لا ألبس هذا حنث بأحدهما، قال والله لا ألبس هذا الثوب، مجرد ما لبسه ما يسمى لبسا تم لبسه وقع عليه اليمين. ولو فإن قال لا ألبس هذا ولا هذا، يعني لا ألبس هذا يعني منفردا ولا هذا منفردا، لو لبس هذا وقع يمينه ولو لبس هذا وقع يمينه. ولا ينحل بيمينه، بل إذا فعل الآخر حنيث أيضا، قال والله أول مرة لبس الثوب لا ألبس هذا لبسه، لا ما بلبس الجاكيت لبسه، قال ولا هذا ولا البنطلون لبسه، انحل لما حلف ما بلبس الجاكيت ولبسه ودفع كفارة، نحل يمين البنطرو؟ لا ما نحل، لأنه الثاني يمين منفرد عن الأول. بعد ذلك سيتكلم الشيخ عن مسألة الكفارة، ما هي الكفارة بالنسبة لليمين؟ ربما طال الوقت عليكم أجل